ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا حبيباتي في الله. هنكمل إن شاء الله تعالى تفسير مع بعض. إحنا درسنا تفسير في كل الربع الثالث، ربع أتأمرون الناس بالبر. وصلنا لحد الآية رقم، مين تفكرني كان وقفت عند آية رقم كام؟ شرحنا آية 49، شرحنا وإذ نجيناكم من آل فرعون. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. طيب، لو تفتكروا احنا كنا نتكلم في النعم التي انعمها الله عز وجل على بني اسرائيل، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بان يؤمنوا، وان ذكرهم بالوثاق الذي اخذه عليهم بالايمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرهم بعد ذلك بالنعم التي انعمها على اسلافهم. نعم، اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعمها على بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام. وهنا يخاطب اليهود، الخطاب هنا في هذه الآيات لليهود اللي كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولكن يقول وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر. لماذا؟ لأن هذا يعني الذي حدث نجاة بني إسرائيل من فرعون، وأي نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعم على بني إسرائيل حدثت لأسلافهم، لأسلاف اليهود، لأجدادهم يعني، وهم أمة واحدة. فكان ما حدث مع أسلافهم كأنه حدث معهم، فهنا ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بما حدث لأسلافهم ويخاطبهم كأنه حدث معهم هم، ولكي يعتبروا هذا الخطاب لهم بالاعتبار مما حدث لأجدادهم. هو ده اللي حصل مع بني إسرائيل قبلكم، ولما آمنوا أنعم الله عز وجل عليهم، ولما كفروا وراوغوا ويعني أتعبوا أنبياءهم حصل معهم يعني من العذاب ما سيذكر. نحن لسه إن شاء الله هنتكلم على بني إسرائيل وما فعلوه مع موسى عليه السلام ومع غيره. نعمة نتكلم عنها دلوقتي، نعمة فرق البحر لبني إسرائيل لما فرعون أتبعهم جري وراهم وهم بيهربوا منه عند البحر الأحمر، فكان البحر أمامهم. كلنا أكيد عارفين القصة دي، ويعني كلنا مرت بينا هذه القصة وعارفينها كويس جدا. أنا عارفين إن فرعون تتبع موسى وبني إسرائيل وفضلوا وراهم في الصحراء لحد ما وصلوا عند البحر الأحمر، الصحراء اللي كانت بين مصر وفلسطين عند شبه جزيرة سيناء. فلما وصلوا عند البحر خلاص، ايه، البحر امامهم، مفيش سبيل للنجاة. فربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصا. احنا طبعا عارفين ان عصا موسى كانت من الآيات والمعجزات الباهرة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أنعم بها على موسى عليه السلام. وهذه العصا لها قصص كثيرة، يعني بداية من ان هي انقلبت الى حية، الى ثعبان كبير التقم او اكل كل الثعابين الصغيرة او العصي الصغيرة اللي كان السحرة عاملينها زي الثعابين، يعني قدوا كده ادوا ايحاء للناس ان هي ايه ثعابين بتمشي. فموسى عليه السلام ربنا اوحى له ايضا ان هو يلقي عصا، فالعصا انقلبت الى حية اكلت كل عصي السحرة، وهنا السحرة امنوا لان كانت ايه عظيمة جدا. ايضا من الايات العظيمة المتعلقة بعصا موسى عليه السلام ان هو كان بيضرب بيها الحجر فيخرج منه الماء لما يعطشوا، لما بني اسرائيل يعطشوا ويستسقوا، يعني السقيا هنا طلب السقيا عشان هم مفيش مية. فموسى عليه السلام كان بيمسك العصا ويخبط بيها الحجر فيخرج من الحجر الماء، ولسه هنتكلم عن الآية دي بتفاصيلها لأن لسه هتأتي في الربع الرابع بإذن الله تعالى. معايا يا بنات؟ طيب هنا موسى عليه السلام ضرب البحر بعصا فانقسم البحر، وإذ فرقنا يعني كل إيه البحر انقسم إلى قسمين، كل جزء منه أو كل قسم منه زي الجبل العظيم كالطود العظيم كما في آية أخرى. وأصبح بين البحرين بقى كده طريق يابس يابسة يمر فيها موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل هاربا من فرعون. كانت آية عظيمة جدا طبعا مبهرة. وتخيلوا بقى أن فرعون وجنوده اللي كانوا رايحين ورا موسى عليه السلام وبيجروا بقى عشان يمسكوهم شافوا الآية العظيمة دي أمامهم، شافوا البحر العظيم ده بينفلق لقسمين وفي النص أرض يابسة. سبحان الله آية عظيمة جدا. انتوا متخيلين منظر قد ايه ممكن يكون عظيم ومبهر؟ بحر كبير، بحر الأحمر بحر كبير جدا، وبعدين يبقى نصين وفي النص طريق يابس ناشف تماما مفيش فيه أي مية وبيعدوا بمنتهى الأمان والسلام. لو كان فيهم شيء يعني من الخير كانوا يؤمنوا وقتها، زي ما السحرة أمامي، لما السحرة أمامه شافوا العصا انقلبت إلى حية، شافوا آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، سجدوا وخروا سجدا وآمنوا بالله عز وجل وأعلنوا إيمانهم ويعني وقفوا قدام فرعون وقتلهم فرعون من قوة الإيمان، لأن الآية كانت قوية فزلزلت القلوب. لكن الكبر اللي في الفراعنة مع الأسف يعني نبرأ إلى الله منهم ولا نفتخر أبدا لأن ننسب إليهم، الكبر اللي فيهم أدى بهم إلى هذا يعني البحوث والعناد الغير عادي. أنا شايفة آية عظيمة جدا قدامي ورغم ذلك إيه؟ لا طب خلاص في يابس تعدي وراهم. طب أنت لو بتنظر وعندك بصيرة وشايف إن ربهم أنجاهم يبقى يعني كده هم هؤلاء الناس على حق، ودي معجزة عظيمة جدا أنت لازم تهزك وتهز جنودك والجنود ماشيين وراهم عمى اتباع أعمى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حكم عليهم كلهم بالكفر وبأنهم خاطئين، إن فرعون وجنوده كانوا خاطئين. وفي آية تانية ذكر فيها فرعون وهامان يعني الرؤساء الكبيرة والوزراء والجنود كل دول مشتركين في الجريمة. ليه؟ لأن هما ماشيين ورا إيه؟ ورا الطاغوت، ماشيين ورا فرعون، يقول لهم يمين يمين شمال شمال، لا يخالفونه ولا ينكرون عليه. حتى في وسط هذا الموقف الصعب جدا المهيب جدا موقف يهز النفس يخوف، نعم احنا يعني احنا لابد ان نسقط الايات على الواقع، احنا مش بنحكي قصص، كان في كلام جميل جدا للشيخ العثيمين في استشراح سورة البقرة في الجزئيات دي، يقول ان الناس دلوقتي كل همها او كل تركيزها على القصص والمواعظ، وان ده اللي بقى يجذب اغلب الناس، ومعظم الناس اللي هم يعني الدعاء يعني او بيدعوا الناس الى الله عز وجل كل شغلهم هو القصص والمواعظ. لا طبعا لا نكتفي بهذا ابدا، مش هو ده الغرض. انا عندي ايات، ايات من الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى انزلها لنتفكر ونتدبر وننزلها على الواقع الذي نعيشه، لان هي دي الايات عباره عن ايه، او الايات دي هدايه. يعني ايه هدايه؟ نور ينور لي طريقي، ارشاد، ارشاد ودلاله على الحق. فان ما كنتش اهتدي بها واتامل واتدبر واعلم كيف يعني استعرض من هذه الايات واتدبر هذا القصص وانزله على الواقع، يبقى انا كده ما استفدتش شيء. ودي نقطه انا بركز فيها معاكم دايما يا جماعه، الايات دي واقع لابد ان نعيشه، لابد ان نعتبر وان نتدبر وان ننتبه، وكل واحده تسقط هذه الايات على حالها. اضرب لكم مثل، يعني احنا لما اتكلمنا عن بني اسرائيل في لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، قلنا اللي بيفعل ذلك فيه شبه من بني اسرائيل. وفي ايات اخرى تكلمنا عنها، انا متذكره دلوقتي بس تذكرنا تكلمنا وقلنا ان من يفعل مثل هذا الفعل فيه شبه من بني اسرائيل. طيب يعني ممكن فعلا احنا نقع في هذا الامر، انت تقع في خصومه مع اي شخص وبعدين ايه تكتمي الحق وتظهري الباطل، وتظهري الباطل ده في ثوب حق، انت عارفه كويس ان انت غلطانه ومخطئه، ورغم ذلك تعاندي وتخدي اللي المفروض يتقال، الحكلمة الحق المفروض تقال في هذا المقام، لا وبعدين ايه تقولي باطل وتظهري الباطل ده في صورة حق. ده ممكن يحصل ما بين الزوجين، وممكن يحصل ما بين اي خصمين، بين الجيران، بين الاقارب، بين اي شخصين ممكن يحصل هذا الامر. وبيفعل ذلك هو بيتشبه باليهود، بيتشبه ببني اسرائيل وبافعالهم القبيحة. طيب خلينا نرجع تاني لموضوعنا هنا، بقولكوا لما حدث هذا وربنا سبحانه وتعالى طرق البحر وأنجى موسى وبني إسرائيل، يعني فرعون طبعا أتبعهم، فانطبق عليهم البحر وأغرقوا جميعا، الذي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي أمر والذي أيد وباشر الأمر، الطاغوت واتباع الطاغوت اللي جريوا زي العمي وراه، يلا بسرعه نجري نلحقهم، جري مش مثلا يخافوا، طب نستنى كده يا فرعون ده واضح ان الناس دول على حق، ده الموضوع كبير قوي، ده ازاي البحر يحصل كده، دي قدره الهيه، دي اكيد معجزه، ده لا ما حدش قال حاجه، مشوا على طول وراه ايه والعياذ بالله، فاغرقهم الله عز وجل. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يذكر اليهود الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بهذه النعمه اللي ربنا انعمها على اجدادهم واجدادهم من بني اسرائيل، ويقول واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون. طب عايزين نقف وقفه عند قوله تعالى وانتم تنظرون، يعني لم يعني تنتهي الايه عند واغرقنا ال فرعون، لا الله عز وجل قال وأنتم تنظرون، يعني أنتم شفتوا بأعينكم هلاك الظالمين. وهذا الذي حدث أن يرى المظلوم هلاك الظالم بعينه من أعظم أنواع النصر، يعني لما ربنا ينصر المظلوم يعني إن هو نصرة المظلوم إن هو ربنا سبحانه يهلك الظالم، طيب ممكن هذا الظالم يهلك، ولكن ان انا اشوف هلاكه بعيني قدام عيني بيهلك، تخيلوا بقى شفاء الصبر قد ايه، هم ظلموهم وقتلوا ابنائهم الذكور اللي يعني لسه رضع لسه مولودين يقتلوا كده بدم بارد، وخدوا البنات منهم واستخدموهن كاناء ورقيقات ومنتهى الاهانه ومنتهى المذله، وكانوا دايما بيستخدموهم في يعني الاعمال الشاقه ويستعبدوهم، كان في استعباد شديد جدا. فلما بنو اسرائيل رجعوا لدينهم وامنوا بموسى عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى انجاهم وراوا هلاك او ظالم باعينهم وانتم تنظرون. هذه نعمه عظيمه من الله عز وجل بها على بني اسرائيل. واذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. هنا نيجي بقى النقطة عجيبة جدا. احنا لسه نتكلم ان ربنا انجى موسى وبني اسرائيل من فرعون وقومه وعدوا خلاص بفضل الله. طيب لسه يدوب كده بيستقروا. الله عز وجل وعد موسى عليه السلام ان يلقاه عند جبل الطور، وعده يعني امره ان يلقاه ويصعد عند الجبل لينادي الله عز وجل ويكلمه الله سبحانه وتعالى. عارفين موسى كلمه الله، كان يكلمه الله عز وجل ليوحي اليه بشريعه التوراه وبالهدايه والنور. خلاص بقى دول ربنا الناس ربنا انجاهم من ظلم شديد، فمحتاجين بقى ايه شرع كده وقوانين تنظم حياتهم. خلاص بقى يعيشوا في مجتمع مسلم، مجتمع جديد خالص، محتاجين بقى ايه هدايه، محتاجين وحي من الله عز وجل ينظم لهم امور حياتهم، حلال وحرام وايات من ربنا سبحانه وتعالى يتبعونها في حياتهم. فذهب موسى عليه السلام لميقات الله عز وجل. كانوا 40 ليلة شهر ذي القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة. 40 دول كانوا شهر ذي القعدة كامل وعشر ليالي من ذي الحجة. كل ده هو موسى عند جبل الطور يعني يستقبل من الله عز وجل الوحي والآيات ليذهب لقومه ويعلمهم إياه. طيب ايه اللي حصل بقى؟ هم منتظرين موسى وعارفين ان موسى ذهب لملاقاة الله عز وجل، وعارفين ان هو يرجع لهم بوحي ونور وهداية. مش ينتظروا بقى كده موسى عليه السلام يعبدون، ينتظروهم يعني في عبادة وشكر لربنا سبحانه وتعالى. والله الواحد لو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يعافينا من مما كان فيه من جحود، لكن تخيلوا انت لو شفت الآية العظيمة دي وربنا يعني انجانا انجاء مثل هذا، ان البحر كده يتقسم نصين ونعدي، وبعدين نشوف الظالم ده ربنا يهلكه قدام عينينا، دي نعمه عظيمه جدا. ده المفروض كانوا بقى يقعدوا ايه يشكروا ربنا سبحانه وتعالى ويعبدوا الله عز وجل وينتظروا الوحي على احر من الجمر بشوق وخشوع واخبات وانابه الى الله عز وجل. لا، هم فعلوا حاجه تانية خالص. ثم اتخذتم العجل من بعده، بعد ما موسى راح عبدوا عجل. تخيلوا دي واحد اسمه التمري كان معاه حلي بني اسرائيل، وحلي اخذها من يعني هم ماشيين من عند فرعون، خدوها من آل فرعون، جمع حلي كثيرة فصغر يعني سيح هذا الذهب وعمل لهم عجل كده بطريقة معينة بحيث ان الهواء لما يدخل يبقى ليه كده صوت كخوار العجل، فعلا صوت. وفتن قوم موسى بهذا العجل، عجل كبير من ذهب، وقال لهم ايه؟ قال لهم هذا الهكم واله موسى. طب هو عمل كده كافر، انتوا تصدقوه؟ فعل هذا الامر يعني هذا الكفر الشنيع بالله عز وجل. هل بقى المفروض ان انتوا تصدقوا السامري فيما فعل، وان هذا الاله، ان العجل هو الاله؟ اتخيلوا فعلا ان هم صدقوه، كثير منهم جدا وقليل من لم يتبع. وهارون عليه السلام اخو موسى يعني صحهم كثيرا، قال لهم يا قوم هذا ليس بإلهكم، إنما إلهكم إله واحد، إلهكم هو الله الذي ذهب موسى ليناجيه وهيرجع إليكم بالوحي اللي ربنا أوحى إليه. اتركوا هذه العبادة واتركوا هذا الصنم، ده كفر بالله عز وجل. ورغم ذلك لم يرتدعوا وفعلا عبدوا العجل. لذلك الله عز وجل يقول وأنتم ظالمون، يعني هذا الفعل ظلم عظيم، ظلمتم أنفسكم بهذا الكفر بالله وبعبادة العجل. ليه ظلمتم أنفسكم أو ليه يعني سمي مثل هذا الفعل بالظلم وأنتم ظالمون؟ لأن الإنسان لما يكفر بالله عز وجل أو يعصي ربنا سبحانه وتعالى يعرض نفسه للهلاك لعذاب الله عز وجل، وبهذا يكون ظالم نفسه. أي معصية أنت بتعمليها أنت كده بتعرضي نفسك لعقاب ربنا سبحانه وتعالى، وهذه النفس أنت مأمورة أن تحافظي عليها وأن توديها كما أراد الله عز وجل. فلما تعصي كده أنت ظلمت نفسك، ليه؟ بتولديها هلاك لها، وتؤدي هذه المعصية إلى عقوبة إلى نار والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل قال لهم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طبعا قصة العجل فيها تفاصيل كثيرة ويعني مذكورة يمكن باستفاضة أكثر، مذكورة باستفاضة أكثر في سورة الأعراف. احنا طبعا احنا دلوقتي بنشرح في سورة البقرة، فيعني خلينا ماشيين بالقدر اللي موجود عندنا في السورة. رغم ذلك الله عز وجل يقول في الآية التي تليها ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. طبعا الموضوع ومغفرته يبقى لا تستبعدي ابدا او لا تستبعدي ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك من اي ذنب تذنبي. مهما تبعدي عن ربنا سبحانه وتعالى ومهما تقع في معاصي تذكري ان ربنا تواب وعفو وغفور ويعفو عن يعني كل الذنوب اذا كان الانسان صادق في توبته. اذا كان هؤلاء فعلا فعلوا مثل هذا الفعل الشنيع، كفروا بالله وعبدوا صنم رغم ان ربنا سبحانه وتعالى كان لسه مريهم ايات عظيمه وتاب ربنا سبحانه وتعالى عليهم وقبل توبتهم، وهذه الايه تدل على ذلك. ثم عفونا عنكم عفو من بعد ذلك لعلكم تشكرون. المطلوب ايه؟ لعل هذا يكون سبب في أن تشكروا الله عز وجل وتدينوا يعني الشكر بالقلب واللسان، ويعني أثناء يعني آيات الشكر أن الإنسان يعبد الله عز وجل سبحانه وتعالى ولا يشرك به أحد. طيب وربنا سبحانه وتعالى لا زال يذكرهم بالنعم، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب، طب الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى آتاه لموسى ما هو؟ صح، توراة. طيب الكتاب، الكتاب والفرقان هما دول حاجتين مختلفتين؟ الفرقان غير الكتاب؟ لا، الفرقان صفة من الكتاب، يعني هذا الكتاب اللي هو التوراة هو فرقان يفرق به الإنسان بين الحق والباطل. هذا ومعنى الكتاب والفرقان، كتاب التوراة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله على موسى عليه السلام هدى ونورا لبني إسرائيل، هذا الكتاب هو فرقان لهم يفرقون به بين الحق والباطل، فإذا اتبعوا لن يضلوا أبدا. وهكذا يعني أي كتاب أنزله الله عز وجل على قوم هو ده البداية، هو ده القانون، هو ده الدستور المفروض يعملوا به. كتاب الله سبحانه وتعالى، شرع ربنا سبحانه وتعالى إن الله عز وجل هو الحكيم الخبير العليم بما يصلح عباده، فكل الهداية فينا أنزل الله عز وجل. لذلك الله عز وجل هنا يقول إيه؟ لعلكم تهتدون. يعني الكتاب إذا اتبعتموه كانت فيه هدايتكم وسعادتكم ونجاتكم، هي دي الهداية والسعادة، ويعني ينبغي أن تسيروا على تعاليم التوراة وما فيها، تحل الحلال وتحرم الحرام وتتبعون التوراة بكل مسمى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هنا الآية دي بقى بتوضح التوبة التي تابها الله عز وجل على بني إسرائيل. نعم أيها الهند احنا قلنا الكتاب التوراة الفرقان صفة معذرة الفرقان صفة للتوراة صفة لهذا الكتاب لأن التوراة هي فرقان يعني هو البطل. طيب نرجع تاني هنا بقى لإيه قصة توبة الله عز وجل على بني إسرائيل من عبادة العجل. طبعا الفعل كان شنيع جدا الفعل اللي فعلوه ده هم يعبدوا صنم بعد الآيات العظيمة اللي حدثت معهم كان فعل يعني فعلا ظلم بين منهم فكانت توبة الله عز وجل عليهم كما يعني ذكر يذكر في هذه الآية الله عز وجل أوحى لموسى عليه السلام أن يقول لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل طبعا هذا هو عظيم اتخذتموه في حق أنفسكم بعبادتكم لهذا العجل من دون الله عز وجل فتوبوا إلى بارئكم لم يقل لهم فتوبوا إلى خالقكم أو فتوبوا إلى الله أو فتوبوا إلى ربكم ليه قال إلى بارئكم البارئ هو الخالق الذي يعتني بخلقه فناسب أن يأتي هنا بلفظ البارئ يقيم عليهم الحجة إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم هو الذي يعتني بكم فكيف تتركون عبادته لتعبدون عجل صنم من دون الله عز وجل لذلك ناسب أن يأتي بلفظ البارئ فقال لهم تتوبوا إلى بارئكم طب التوبة ازاي بقى اقتلوا أنفسكم صعبة جدا تقتلوا أنفسكم بس تقتلوا أنفسكم مش كل واحد يقوم جاي مثلا سكينة وضارح نفسه أو أي آلة حادة وقتل نفسه لا يقتل بعضكم بعضا طبعا الكلام ده ذكره المفسرون يعني بكلام طويل جدا هنذكر هنا ملخصه يقتل بعضهم بعضا طب ليه هنا قال مقاش يعني ايه لان الامة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كالجسد الواحد لذلك قال لهم تقتلوا انفسكم والمقصود او المطلوب ان هم يعملوا ايه كل واحد يقتل التاني هنا عندكم في الكتاب ايضا تفسير يقول يعني معنى اللي هو يعني ذكره طبعا هو في خلاف بين اهل العلم في ذلك ولكن هو ذكره ولم يذكر غيره وهو واضح ان هو لم يرجحه ان يقتل من لم يعبد العجل يعني الناس اللي ما عبدوش العجل يقتلوا الناس اللي عبدوا العجل ولكن هذا الامر يعني ليس هو القول الوحيد ولكن في أرجح منه تقتلوا أنفسكم يعني هم يتقاتلوا فيما بينهم تخيلوا أن يقتل الأب ابنه والأخ أخاه ويعني الزوج زوجه مقتلة عظيمة جدا حدثت هذا اليوم حتى قيل أنهم قتل منهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قتل في هذا اليوم منهم 70,000 70,000 قتلوا متخيلين ده وضع صعب جدا يعني مقتلة عظيمة جدا حدثت بينهم وده كان بأمر الله عز وجل تكفيرا عن هذا الذنب الكبير الذي اقترفوه وهو عبادة العجل فكان الوضع ان هم تجمعوا في ساحة عظيمة اخذوا آلات حادة، كل واحد معاه آلة حادة، وابتدوا يقتلوا في بعض. وفعلا قتل منهم هذا العدد الكبير. وموسى عليه السلام ينظر، وحتى يعني دعا الله عز وجل ان ينتهي هذا الامر، واخلص لله عز وجل في الدعاء كثيرا كثيرا، فتوقفوا عن القتال. قيل ان الالات الحادة دي التكاتين يعني سقطت من ايديهم، وقيل ان هم خلاص يعني الله اعلم كيف توقف القتال، ولكنهم توقفوا. وكانت الحصيرة تقريرا او تقريبا حوالي 70,000 قتيل. ثم يقول الله عز وجل: ذلك خير لكم عند بارئكم، يعني هذا الفعل او هذا القتل يعني هي دي التوبة اللي ربنا سبحانه وتعالى يأمركم بها. ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لن يتوب عليكم الا بهذا القتل، انه هو التواب الرحيم. اي ان الله عز وجل سبحانه وتعالى يتوب على عباده كثير التوبة، التوبة صغر مبالغة كثير التوبة على عباده، رحيم بهم، يقبل التوبة من عباده سبحانه وتعالى، من عباده يعني إذا تاب إليه كثير جدا من عباده يقبل منه التوبة. والعبد الواحد إذا تاب إلى الله عز وجل كثير، طبعا حقيقة إحنا نذنب ونستغفر ونتوب، ثم نذنب نستغفر ونتوب، فالله عز وجل سبحانه وتعالى يقبل التوبة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وإلى شوفي بقى الله أعلم إلى أي حد يصل عدد المرات اللي نذنب ونستغفر ونتوب، ربنا سبحانه وتعالى بيقبل منا هذه التوبة. فهو سبحانه وتعالى كثير التوبة على عباده، يقبل منهم التوبة ويتوب عليهم ويعفو عن السيئات، رحيم بهم سبحانه وتعالى. طيب انا يعني مفتكي بهذا القدر، وان شاء الله تعالى نكمل في المرة القادمة، ننتهي من ربع المرة القادمة، ولكن احنا لينا طبعا وقت زي كل مرة. مشاركتكم بقى، عايزة اعرف الفوائد اللي استفدتوها النهاردة من شرح هذه الايات، ولو في اي سؤال او استفسار دلوقتي لما تذكروا كده، كل واحدة تذكر ايه الفوائد اللي هي استفادتها. الله خير. طيب الحمد لله، في حاجة مش واضحة في شرح الايات، حاجة. طيب ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بهذه الايات ويعلمنا ما جهلنا، وينفعنا بما تعلمنا، ويجعله طريقا لنا الى رضا الله والجنة. امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.